السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله مصرف الأحوال ومقدر الآجال لا إله إلا هو الكبير المتعال سبحانه وبحمده كريم لا يبخل وحليم لا يعجل الحكم حكمه والأمر أمره تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن بالغدو والأصال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالكمال والجمال والجلال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله عظيم المقام شريف الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين خير صحب وأكرم آل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله فربكم يزيد من شكره ويذكر من ذكره ولا يخيب من قصده يجزي بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا أصلحوا ما مضى بالندم وأصلحوا ما حضر بحسن العمل وأصلحوا ما أمامكم بصادق الرجاء وعظيم الأمل فرحم الله عبدًا إذا نظر اعتبر وإذا سكت تفكر وإذا ابتلي استرجع وصبر وإذا علم تواضع وإذا عمل أحكم وإذا سئل بذل يعمل بالتنزيل ويحذر التسويف والتعليل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ايها المسلمون، الليالي والايام والفصول والاعوام ايام الله وسننه تتعاقب على اهل الدنيا، فسبحان مصرف الشهور ومقلب الدهور، له المشيئه النافذه والحكمه البالغه والعبره الغالبه. القلب الحي والمؤمن اليقظ يعتبر بما يراه من ايام الله واياته في كونه وخلقه، يقلب الله الليل والنهار، ان في ذلك لعبره لاولي الابصار. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. معاشر الإخوة، لقد كان من تعاليم ديننا وحكمه ومما حفظ من نهج السلف الصالح الربط بين أحوال الدنيا وتقلباتها وتصرف أيامها وبين أحوال الآخرة وعواقب الأعمال تذكرة وعبرة واستعدادا. عباد الله، ومن ميادين التفكر ومواطن الاعتبار اختلاف الفصول وتعاقبها من صيف وشتاء وربيع وخريف وحر وقر وغيث ودهر. وهذه وقفات اعتبار وتذاكر مع فصل الشتاء في ليله ونهاره وبرده وأمطاره، فقد كان للسلف معه تأملات واستفادات. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وعن الحسن رحمه الله قال: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. بل لقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الشتاء ربيع المؤمن. زاد البيهقي: طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. وحسن الهيثمي إسناده. وأخرج الإمام الترمذي في سننه بسنده عن عامر بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وهو حديث ثابت بطرق متعددة. ويقول عمر رضي الله عنه: الشتاء غنيمة العابدين. ثم يوضح ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله فيقول: إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال. غنيمة باردة حصلت من غير قتال ولا تعب ولا مشقة، يحوزها صاحبها عفوا بغير كلفة وصفوا من غير عناء. في ليل الشتاء الطويل ينال المؤمن حظه من النوم والراحة، كما ينال حظه من القيام والعبادة. يقطع الصالحون القانتون ليلهم بالذكر والصلاة، ويتلذذ العابدون القائمون بطول المناجاة، يعرضون حوائجهم عند ربهم، ويبدون فقرهم بين يدي مولاهم، ويذكرون مسائلهم أمام البر الرحيم عز شأنه وجل جلاله. كان عبيد بن عمير إذا دخل الشتاء يقول: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. معاشر الأحبة، شتان بين من يتلذذون بالتلاوة والذكر والدعاء والمناجاة والصيام والقيام، وبين من يبيت غافلا لاهيا ساهرا ساهيا كأنه قد نسي يوم الحساب. شتان ثم شتان بين أقوام يبيتون لربهم سجدا وقياما، قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يتذكرون بالشتاء زمهرير جهنم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. شتان بينهم وبين أقوام آخرين غافلين، وفي السهر القاتل غارقين، يقطعون الليل الطويل في سمر مهلك، مشتغلين بما لا يحل من مسموع ومقروء ومشاهد، فيا لخسارة الغافلين ويا لندامة المقصرين. إخواني في الله، ومن مواطن العبر وفرص العمل ما أوصى به الفاروق عمر رضي الله عنه ابنه قائلا: وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي. ذلكم أن إسباغ الوضوء على المكاره مما تحط به الخطايا وترفع به الدرجات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. والمكاره شدة البرد وآلام الجسم، بل جاء في حديث مرفوع حسن الإسناد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث كفارات، وذكر منها: وإسباغ الوضوء في السبرات. والسبرات شدة البرد، وإسباغ الوضوء تكميله وإعابه مع شدة البرد وألم الجسم وما يلحق ذلك من مشقة. على أن تعلموا رحمكم الله أنه لا مانع من الوضوء بالماء الدافئ وتسخين الماء وتنشيف الأعضاء بعد فراغ من الوضوء، بل يباح التيمم إذا خاف على نفسه شدة البرد، فضلا من الله ورحمة وتيسيرا ونعمة. وفي مثل هذا جاءت مكاتبة عمر رضي الله عنه وبصاياه لعماله وولاته إذا حضر الشتاء، يقول لهم: إن الشتاء قد حضر وهو عدو لكم، فتأهبوا له هبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا أي مما يلي الأجساد، ودثارا أي فوق الملابس، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. بل لقد امتن الله على عباده بما يسر من وسائل الاستدفاء باللباس وغيره، فقال عز شأنه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فتأمل كيف أفرد الدفء بالذكر وخصه بالتنويه مع أنه من جملة المنافع. وقال عز شأنه: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ومما تقتضيه مناسبة عباد الله التنبيه إلى أن بعض الناس يوقد النار للتدفئة، وكما يستخدم بعض أجهزة التدفئة، وهذا من فضل الله ونعمته وتيسيره وتسخيره، ولكن قد أرشد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى إطفاء النار قبل النوم، فقد جاء في الخبر الصحيح في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، وما ذلك إلا لما تسببه من الاحتراق أو الاختناق. عباد الله، ومن مواطن الاعتبار والادكار ما كان يذكر به نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يشتد الحر أو يشتد البرد. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قالت النار: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس الشتاء ونفس الصيف. قال صلى الله عليه وسلم: فما وجدتم من برد أو زمهرير من نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور من نفس جهنم. فشدة برد الدنيا رحمكم الله، شدة برد الدنيا يذكر بزمهرير جهنم مما يوجب الخوف والحذر والاستعداد. يقول عز شأنه: في نعيمه الجنة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال قتادة: علم الله أن شدة الحر تؤذي وشدة البرد تؤذي، فوقاهم الله أذاهما جميعا، فيدفعهم هذا إلى النصب والتهجد، فكل ما في الدنيا يذكرهم بالآخرة. وقال في أهل النار: هذا فليذوقوه حميم وغساق، وقال عز شأنه لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغساق، والحميم شدة الحر والغساق شدة البرد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. وبعد، رحمكم الله، فقد جعل الله لكم من دنياكم عبرا ومن تقلبات دهركم عظات وفكرا، فلا يكاد يمر بالعبد آية أو يقابله موقف إلا وفيه مناسبة لمحاسبة النفس وفرصة للمبادرة إلى الطاعة واستعداد ليوم الحساب. يا عبد الله، الليل في الشتاء طويل فلا تقصره بمنامك، وباب الخير واسعة فخفف من آثامك. بكى معاذ رضي الله عنه عند موته وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال والإكرام، وأشكره وأثني عليه ذو الفضل والطول والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أطلع الله شمس رسالته من دياجير ظلام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الكرام وأصحابه البررة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام، وسلم تسليما كثيرا مزيدا على الدوام. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اذكروا ما أنعم الله به على أهل هذا الزمان من ألوان النعيم وصنوف المسخرات من المخترعات والمكتشفات من وثير اللباس واللحاف ووسائل التدفئة في المساكن والمراكب والأسواق وأصناف المآكل والمشارب. ففي شتائكم من مظاهر نعم الله وفضله وتيسيره وتسخيره ما ليس في من سبقكم، وإن من التفكر والتذكر ومواطن الاعتبار والمسابقة والخيرات ما تستذكرونه من الشداد المؤونة على إخوان لكم قريبين وبعيدين، تزداد عليهم الكلفة بسبب الحاجة أكلاً وشرباً ولباساً ومسكناً وتدفئة. إذا جلستم جلسات أسرية ومسامرات أخوية بمطاعمكم وضيفكم وحسن مجالسكم أدام الله عليكم نعمه وأمنه، فتذكروا أسراً ترتعد فرائصهم، تذكروا إخواننا وأهلنا في سوريا مزق البرد أوصالهم وأسالت الرياح دموعهم وجمد الصقيع جلودهم شيوخا واطفالا ونساء ذاقوا الحزن الاليم، كيف وقد اجتمع عليهم فقد الاهل والوطن وعدم الماء والكساء. رحماك يا ولي المستضعفين ويا ناصر المكروبين، عظم الخطب واشتد الكرب على اخواننا في سوريا وانت قريب الفرج سريع النصر. اللهم انزل رحمتك ولطفك وديفك على اخواننا في بلاد الشام، اللهم أنزل رحمتك ولطفك ودفئك على إخواننا في بلاد الشام. اللهم إنهم جياع فأطعمهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانتصر لهم. اللهم ارحم الأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الركع. اللهم فرج عنهم وعجل بنصرهم. اللهم امدهم بمددك وأيدهم بجندك وانصرهم بنصرك. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، فالمسلمون جسد واحد في تكافلهم وسد حاجاتهم، فأمدوهم بما أفاء الله به عليكم وأفاض من فضول أموالكم ومتاعكم وأثاثكم. تفقدوا الأرامل والمساكين والمحاوج من حولكم، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.